بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة: باب الاستطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الاستطابة. هذا الباب المراد به بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في قطع الخارج من البول والغائط، حيث إن له سنن عليه الصلاة والسلام في ذلك، اعتنى العلماء رحمهم الله ببيانها في هذا الباب. فمنهم من يقول باب الاستطابة، ومنهم من يقول باب أداب الخلاء، ومنهم من يقول غير ذلك. فأما الذين يقولون باب الاستطابة فيستأنسون بقوله عليه الصلاة والسلام: فليستطب بثلاثة أحجار. والذين يقولون باب آداب الخلاء ينتزعون ذلك من قول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. والذين يقولون باب آداب قضاء الحاجة يستنبطونه من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم لحاجته. وقوله رحمه الله: باب الاستطابة، استفعال من الطيب، والمراد بالطيب هنا تطيب الموضع، وهو القبل والدبر، وذلك بغسله في حال الاستنجاء، وقطع الخارج بالطاهر المنقي إذا كان مستجمرا بحجن أو نحوه. وقوله باب الاستطابة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في قطع الخارج، وهذا يشمل الآداب القولية والفعلية، حيث يذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي يستحب للمسلم أن يقولها قبل دخوله للخلاء، وكذلك الآداب الفعلية من كما سيبينه في الأحاديث التي نهت عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط أثناء قضاء الحاجة. فهذه كلها آداب يعتني العلماء رحمهم الله ببيانها في باب الاستطابة.